فلسطين ضاعت وأنتم نيام، ومات الضمير وحل السلام. فلسطين ضاعت وأنتم نيام، ومات الضمير وحل السلام. ولذتم بصمت فيا للطغام، تباع البلاد ويخشى الكلام. ولذتم بصمت فيا للطغام، تباع البلاد ويخشى الكلام. وفي القدس مسرى النبي الكريم، وثاني المساجد منذ القديم. وفي القدس مسرى النبي الكريم، وثاني المساجد منذ القديم. أنتركه للعدو اللئيم بسلم ذليل وصلح ذميم؟ أنتركه للعدو اللئيم بسلم ذليل وصلح ذميم؟ فلسطين بوركت أرض الجدود، بإذن الإله إليك نعود. فلسطين بوركت أرض الجدود، بإذن الإله إليك نعود. نعود بحرب بخير الجنود، أسود الإله لصرع اليهود. نعود بحرب بخير الجنود، أسود الإله لصرع اليهود. جموع الشباب تلاقي المحن، وترضي الإله بترك الإحن. جموع الشباب تلاقي المحن، وترضي الإله بترك الإحن. وتعبد ربا كثير المنن، وتصرع طغيان كفر الفتن. وتعبد ربا كثير المنن، وتصرع طغيان كفر الفتن. تلاقي المنايا تعافوا الدنايا، تصون الوصايا برغم الرزايا. تلاقي المنايا تعافوا الدنايا، تصون الوصايا برغم الرزايا. وتشهد ربي وكل البرايا، لأجلك ديني تكون الضحايا. وتشهد ربي وكل البرايا، لأجلك ديني تكون الضحايا.